بعث باك بونجو رئيس الوزراء لبلادنا يوم 6 الثلاثاء ببرقية إلى جابر المبارك الأحمد الصباح تهنية بإعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء لدولة الكويت. عبر مرسلها عن الثقة الثابتة بأن علاقات الصداقة والتعاون الراعي بين البلدين ستشهد مزيدا من التطور في المستقبل، وتمنى له نجاحا أكبر في أعماله الرامية إلى تطوير البلاد وازدهارها.